ما حكم الوقوف في مؤخر مسجد نهرة على أنه قد أسكت في حجر عرفة؟ نعم، الوقوف في مؤخر مسجد نمرة الذي في آخر عرفة. لا، المسجد وسع جدا، وسع، فصار جزء منه كبير في عرفة وجعل العلامات عليه. إذا كان في عرفة فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فلا بأس كان في المسجد أم في أي موضع من عرفة، ومن استطاع أن يقف في الموقف الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو خلف الجمرات، خلف الحجار التي عند جبل هناك صغير، فلا بأس بذلك. والمهم عرفة كلها موقف، والله المستعان.